فأنى يؤفكون

ما خلق الله السماء

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you.

وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله